ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.